الشيطان الرجيم. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تقدم في تفسير قوله تعالى: ولو آمن أهل الكتاب، بعد أن مدح هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس، ولما مدحهم ذم من خالفهم في الإيمان والأمر والنهي من أهل الكتاب، فقال: ولو آمن أهل الكتاب بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من شريعة الإسلام لكان إيمانهم خيرا لهم من بقائهم على الكفر واليهودية والنصرانية، ولكن حملهم حب الرياسة والهوى والحسد والكبر على البقاء على الكفر، ولم يسلم منهم إلا القليل. منهم المؤمنون الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام وعدي بن حاتم النجاشي، وأكثرهم الفاسقون المراد بالفسق وأكثرهم الفاسقون المراد بالفسق هنا الخروج الكلي عن طاعة الله، وهو الكفر. فوائد الآية: وفي الآية فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الفاضل عليه أن يسعى في المحافظة على الخيرية والأخذ بأسبابها لتستمر له هذه المنزلة. وفيها السعي في إصلاح الغير بعد صلاح النفس، وفيها أن خير الناس أنفعهم للناس. وفيها تميز هذه الأمة على الأمم السابقة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. وفيها أن من زال عنه الوصف الذي فضلت به هذه الأمة خرج من الخيرية. وفيها أنه متى قام الأمر والمعروف والنهي عن المنكر قام الخير واشتد، وإذا ضعف ضعف. وإذا ضعف ضعف. وفيها أن من كان أشد سعيا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر كان أكثر فضلا وخيرا. وفيها الرد على أهل الكتاب الذين زعموا أنهم خير الناس مع العدل فيهم، وبيان أن منهم من أسلم وصار مؤمنا. وفيها تيئيس أهل الكتاب من إضلال هذه الأمة، وتثبيت أهل الإيمان من هذه الأمة بذكر فضلهم وشرفهم ليزدادوا طاعة وشكرا للنعمة. وفيها الإشادة بالفاضل وإبراز خيره وفاء بحقه وتشجيعا للغير على الاقتداء به. خبره وإبراز خبره وفاء بحقه وتشجيعا للغير على الاقتداء به. وفيها أن المؤمن من أهل الكتاب يجمع بين خيري الدنيا والآخرة ويؤتى أجره مرتين. وفيها دعوة المعاند بأسلوب يجمع بين التوبيخ والنصح، فالشدة لأجل عناده والإغراء لأجل استمالته. وفي الآية إنصاف الأعداء والثناء على من آمن منهم، وفيها عدم الاغترار. هذه ما كانت تكررت؟ إنصاف الأعداء والثناء على من آمن منهم. نعم. لأن اللي قلنا مع العدل فيهم وبيان أن منهم من أسلم وصار مؤمنا. طيب إيش اللي نحذف؟ الأولى أيوة مع العدل فيه مبين أن منهم من أسلم وصار مؤمنا. نضيف لها يا شيخ أنت نضيف لها الأولى يعني أيوة مع العدل فيهم السماء على من أمن منهم مع العدل فيهم والثناء على من أمن منهم. طيب والثناء على من آمن منهم ونشطب الفائدة الأخيرة هذه وفيها عدم الاغترار بالأكثرية واتباع الحق وإن كان أقل أتباعا شكلوا أتباعا. قال قتادة رحمه الله في هذه الآية ذم الله أكثر الناس ليش؟ قال منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وفيها ذم من منعته الدنيا من الإيمان واتباع الحق. وفيها أن الخيرية لا تتوقف على الأسبقية في الزمن فقد يفوق المتأخر بما كتب الله له من الفضل. وفيها أن خيرية هذه الأمة تعم جميع طبقاتها وقرونها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل أمتي كمثل المطر لا يدرى آخره خير أم أوله رواه الترمذي. وفيها علم الله بالغيب. وفيها علم الله بالغيب ماشي كله. وفيها علم الله بالغيب واطلاعه عز وجل على أن هذه الأمة سيكون فيها من القيام مما أمر به. ولذلك استحقت الفضل على سائر الأمم. وفيها عدم الاغترار والانتساب إلى الشيء إثما أو الوجود فيه زمنا لأن العبرة بالاختصاص والأوصاف والالتزام بأسباب التخطيط. وفيها أن الخيرية المذكورة لهذه الأمة إنما كانت بمجموع إيمان أفرادها وعملهم. وفيها أن الخيرية المذكورة لهذه الأمة هي بمجموع أفرادها إنما كانت وفيها أن الخيرية المذكورة لهذه الأمة إنما كانت بمجموع إيمان أفرادها وعملهم. ليش ما نقول تزداد؟ وفيها أن الخيرية المذكورة لهذه الأمة تزداد بمجموع إيمانها حتى ما ننفي هذه عن الأفراد. وفيها أن الخيرية المذكورة لهذه الأمة تزداد بإيمان أفرادها وعملهم. وهذا يعني أن المؤمن يزداد فضلا وشرفا بانضمام أمثاله إليه. وأن الاجتماع على الخير يكسب كل واحد منهم أجرا لا يكسبه لو انفرد بنفسه ولو قام بنفس العمل. لو انفرد بنفسه ولو قام بنفس العمل. ومثال ذلك أن أجر المصلين جماعة أكثر من مجموع أجور منفردين. يعني قلنا لو إيش؟ لو مثلا سبعة صلوا جماعة والسبعة هذول صلوا منفردين فأجر كل واحد منهم في الجماعة أكثر من أجره في الانفراد مع أن العمل هو هو. إذن الاجتماع هو الذي أكسبهم أكسب كل واحد منهم أجرا لا يناله لو فعل نفس العمل بمفرده. واضح. طيب، وفيها أهمية الاجتماع والاشتراك والتعاون في إقامة فريضة المعروف والنهي عن المنكر، وخصوصا إذا قل المعروف وكثر المنكر، وفيها تلمس أسباب الفضل والخيرية والعمل بها، وفيها أهمية البدء بالخير والاستمرار عليه، كما تدل عليه صيغة الفعل المضارع في قوله تؤمنون وتأمرون وتنهون. كما تدل على صيغة الفعل المضارع تؤمنون وتأمرون وتنهون، لأن ما في آية تؤمنون وتأمرون، هي تؤمنون المعروف وتؤمنون وتأمرون المعروف وتؤمنون بالبيت. طيب، الآن إذا انتهينا من تفسير هذه الآية وصلنا إلى قوله تعالى لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. طيب، في أحد ذكر مناسبة بينها وبين ما قبلها؟ سعدي قال أيضا الشيخ الثاني فسر أكثر من فاسقين قال خارجون عن طاعة الله المعدون لأولياء الله بأنواع العداوة، يقول ولكن من لطف الله لعباده المؤمنين أن له رب كيدهم في نحورهم فليس على المؤمنين. شوف، ولكن هذه ما العلاقة بموضوع، يعني موضوعنا هو ما هي علاقة الآية هذه بما قبلها، فهذا ما تقدم. طيب، في شيء قاسمي؟ نعم. لما كانت مخالفة الأكثر قاسمة خفف سبحانه عن أوليائه بقوله لن يضروكم إلا أذى. جميل، في شيء؟ طيب، نكتب ولما كانت الأكثرية الفاسقة. أعد عبارة القاسم. ولما كانت مخالفة الأكثر قاسمة خفف سبحانه عن أوليائه بقوله لن يضروكم. طيب، ولما كانت مخالفة الأكثرية الفاسقة جالبة للضرر، خفف تعالى ذلك عن عباده المؤمنين فقال لن يضروكم، أي هؤلاء اليهود وأهل الكتاب، إلا أذى، طيب الآن هل يلزم من الإيذاء الإضرار؟ هل يلزم من الإيذاء وقوع الضرر؟ دليل قوله في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم، فالإيذاء لا يلزم منه وقوع الضرر، فلو فرضنا رجلا قويا ذا سلطان سبه شخص ضعيف، وصحيح السب هذا أذى، لكن ما استطاع أن ينال منه شيئا، يعني بأن مثلا يكبته أو يضعف قوته مثلا، أو يبتر عضو من أعضائه أو يقتله، ما يستطيع، فسيكون مجرد، يعني سيكون القضية مجرد أذى، سب شتم، يعني يسمعه ما يكره لكن لا ينال منه بهزيمته أو إهلاكه أو إتلاف عضو من أعضائه أو استئصاله، هذا ما يمكن. فلذلك قوله تعالى لن يضركم إلا أذى، هذه بالحقيقة يعني من دروس والفوائد اللي في الآية، ممكن نكتب يعني في الدروس يقول وفيها بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمؤمنين من بعدهم ومن التحق بهم ممن أسلم من أهل الكتاب، بأن الكفرة الفسقة لن يستطيع استئصالهم ولا القضاء عليهم، وإنما غاية عليكم السلام، وإنما غاية ما يصلون إليه شيء من الأذى، شيء من الإيذاء، وفيها أنه لا يلزم من الإيذاء وقوع ضرر كما جاء في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. الحديث مع قوله تعالى: فلن يضر الله شيئا. يعني إذا جمعنا بين الآية والحديث يتبين أنه ما يلزم من إيقاع الإيذاء إيقاع الضرر، فممكن واحد يؤذيك بس ما يستطيع يضرك، بس يعني أسمعك ما تكره، شتم سب. أنا يعتبر الشتم والسب أصلا يعتبر والإهانة تعتبر ضرر، حد ذاتها لا تعتبر ضرر. لا الضرر لا، هو الآن قال في الحديث يؤذيني ابن آدم، فهو الإيذاء حاصل، هم آذوا الله، لكن إيش يلحقوا؟ إيش ماذا فعلوا؟ ماذا نالوا منه؟ ولا شيء. لكن السب والشتم هو نوع من هو إيذاء، أليس إيذاء؟ هو إيذاء. لكن ما صار. ولو قلت يعني يعني ممكن ممارسة أنواع من الحرب النفسية تسبب إحباط، تسبب انهيار الإنسان، لكن هذا ليس من هذا. أول شيء في حق الله تعالى لا يمكن، وثانيا في حق المسلمين النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه، فحدوث انهيار نتيجة حرب نفسية من الكفار لا يمكن، لم يحدث ولن يحدث لمجموع الأمة. طب الحين الآن ما ندخل بالفوائد، بس نرجع إلى سنعود للفوائد مرة أخرى، لكن نبغى التفسير. وحديث إيه هذا يمكن أبلغ يعني أيضا، وحديث ماشي نكتب وحديث، والحديث القدسي: لن تبلغوا ضري فتضروني. أنت تقول لا استثناء، كويس. هنا ذكر العلماء المفسرون قضية وهي قوله تعالى: لن يضروكم إلا أذى. هل الاستثناء هذا منقطع أم متصل؟ فمنهم من قال إنه متصل، لأنه الأصل في الاستثناء، يعني الأصل في الاستثناء أن يكون متصلا. إيش يعني متصلا؟ استثنى جزء من الذات، يعني ما بعده من جنس ما قبله. لن يضروكم إلا أذى، إيش اللي بعد الاستثناء؟ أذى، وإيش اللي قبله؟ الضرر. فلما تقول استثناء متصل يعني ما بعده من جنس ما قبله أو جزء مما قبله أو متصل بما قبله، له علاقة بما قبله. طيب إذا قلت الاستثناء متصل فما هو المعنى؟ على هذا لابد أن يكون لابد أن يكون فيه محذوف مقدر: لن يضروكم إلا ضرر أذى. لن يضروكم إلا ضرر أذى، يعني ما هو ضرر حسي، استئصال، قضاء، إهلاك، لا، وإنما يسمعوكم ما تكرهون، يعني توبيخ، استهزاء، وهكذا. القول الثاني: لن يضركم إلا أذى، قالوا الاستثناء منقطع ما هو متصل، وبناء على ذلك ما لا يكون ما بعد المستثنى من جنس ما قبله، هذا منقطع. وعلى هذا فالأذية لا يلزم منها الضرر. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وهم الذين قال الله عنهم إنهم لن يضروا الله شيئا. والحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. فالضرر منتفع عن الله والأذية حاصلة. ولو أخذنا مثال، لو صلى واحد جنبك أكل بصل يؤذيك؟ أيوة. لكن هل يضرك؟ يعني هل مثلا هلكت، راح عضو من أعضائك، هل حصل عليك ضرر؟ هل صار عليك مثلا، تقول والله الأضرار والممتلكات، الأضرار في الممتلك في الإيش يقولوا في الأخبار، الأضرار في الأشخاص والممتلكات، الأضرار في الأرواح، الأضرار في الأرواح والممتلكات، هذه أضرار، موت، كسر، جرح، إيه، صدم، إتلاف، هذه أضرار، الأضرار في الأرواح والممتلكات. لكن الأذى ما يشترط أن يبلغ، يعني أقصد أن مو موقع الأذى بحسب إيش، حسب درجة الأذى ومن وقع، من هو الذي وقع عليه الأذى. فما هو كل أذى ضرر بس، يعني ممكن الأذى يصير ضرر بس ما هو كل أذى ضرر. واضح أن المقصود هنا لن يضركم إلا أذى، يعني أذى يعني ممكن تحمله، يعني أذى متحمل، ما هو لازم يكون يسير، لا هو يضايق الواحد. يعني كلام أهل الكتاب الآن خلاص، يعني يجي بردا وسلاما على المؤمنين إلا فيه، يعني لكن يعني لن يصل درجة استئصال المؤمنين ولا القضاء على المؤمنين ولا خلاص. إذا صارت مواجهة لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدوار ثم لا ينصرون. هم جعجع الكلام كلام كلام، لكن لو صارت مواجهة حقيقية في الميدان سيولون الأدوار. سبحان الله العظيم الذي جعل، يعني ما في الذكاء، لو التقى المؤمن الكفار والمؤمنون معركة في القديم والحديث، حط يهود أو الصليبيين في معركة أمام المسلمين وجه لوجه، لازم ما يفوز. طيب لن يضروكم إلا أذى، قلنا أن الاستثناء ممكن يكون منقطع، وبناء على ذلك فإذا كان هذا هو القول الراجح بناء عليه، فإن الأذى سيقتصر على أشياء معينة لا تتصل إلى مرحلة الضرر. طيب لو واحد قال طيب بس الآن ألحق ضرر بالغ بالأمة المسلمة، يعني اليهود والنصارى استطاعوا أن يلحقوا بنا ضررا بالغا، فوين وعد الله؟ نقول إن وعد الله هو للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ومن سار على هديه، يعني إذا حصل التمسك من المؤمنين وفعلا كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله حقيقة، هنالك يكون يعني ما ينالهم من الكفار مجرد أذى، يعني الأذى أشياء يمكن تحملها ولا لا تؤدي بالمسلمين الى الى الى الهزيمة والسقوط. فالمشروط يتوقف على الشرط، وانتفاء الضرر لن يضروكم متوقف على وجود الشرط، وهو تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر وتؤمن بالله. ولذلك لازم نحط في فوائد الآية بالحقيقة، نقول في الآية أن وعد الله لهذه الأمة بأن لا ينالها ضرر من أعدائها مشروط بقيام صفات الخيرية فيها وتحققها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. فإذا تخلف الشرط تسلط الأعداء وأضروا بها، يعني هو فإذا تخلفت عن تحقيق الشرط، فإذا تخلفت عن تحقيق الشرط تسلط عليها الأعداء وأضروا بها. طيب الآن وصلنا إلى قوله إلا أذى، ها؟ إلا أذى، طيب ايش فسروا فسرون اذى؟ ايش قالوا؟ قل اي بألسنتهم لا يبالي به من طعن وتهديد. ايوه ابن القيم رحمه الله فنفى لحق ضرر كيديهم مع انهم لا يسلمون من اذى يلحقهم بكيدهم ولو انه بالارهاب والكلام والجائهم الى محاربتهم وما ينالهم به بها من الاذى والتعب، ولكن ذلك ليس بضرهم. طيب اذا نكتب الا اذى بألسنتهم كالطعن في دين الاسلام وإثارة الشبهات والسباب والشتم، وهذا يستطيع المسلمون تحمله بالصبر والتقوى. طبعا ليش قلنا؟ لأن الله قال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، لا يضركم، ما في ضرر. طيب لا يضركم إلا أذى، إيش آخر شيء قلنا؟ كتبنا المسلمين تحمله بالصبر والتقوى. اي ولن يستطيع هؤلاء الكفار الوصول إلى ما يريدونه من استئصال الأمة، استئصال المسلمين أو القضاء عليهم، أو إلحاق الضرر الحسي بهم، ما داموا مستمسكين بحبل الله. قلنا أو يزيلوهم عن دينهم، كذا كذا استئصالهم، أو القضاء عليهم، أو الحق الضرر الحسي. أو إخراجهم عن دينهم، يعني بعد القضاء عليهم أو إخراجهم عن دينهم. بعدين في معنى ذكره هذا اللي هو التخويف والإرهاب، اللي هو من أنواع الأذى. إيش كتبنا أنواع الأذى؟ قلنا الشبهات كذا كذا. إيش في ألسنة الكفان في الدين في أيوه؟ الإسلام وإثارة الشبهات والسباب والشجر والتخويف والإرهاب. يعني هذا الأذى، هذا هو الأذى. أذاهم إيش يعني؟ إيش ماذا سيفعلون؟ ما يستطيع الحاق ضرر. طيب يعني طيب ماذا سيفعلون؟ هذه الأشياء. طيب وأي يقاتلوكم بين قوسين ويقابلوكم في ميدان المعركة طبعا يقاتلوكم يعني قتال، يعني في استعمال أسلحة وفي مواجهات عسكرية، يعني إذا صارت مواجهة. وأي يقاتلوكم، طيب يولوكم الأدبار منهزمين، يعني يولوكم الأدبار يولوكم الأدبار طيب منهزمين جاعلين ظهورهم إليكم. ثم بعد توليهم وانهزامهم لا ينصرون عليكم أبدا. ولا يجدون قوة ولا مناعة تمكنهم منكم. وفي الآية أن المواجهة إذا حصلت بين أن المواجهة القتالية إذا حصلت بين المسلمين وأعدائهم من أهل الكتاب، بين المسلمين الصادقين وأعدائهم من أهل الكتاب فلا بد أن يولي أني وفلا بد أن يولي الكفار أدبارهم منهزمين ولا يكتفون بإلقاء السلاح. طيب ايش عندكم من الفوائد؟ ممكن تعد منها الوفاة تطمين المؤمنين وتعرفين مثلا وجود الكافرين نعم تطمين المؤمنين. احنا قلنا بشارة فيها بشارة من النبي صح؟ بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا يعني بمعنى البشارة يعني التطمين. طيب غيره قال لطائف القطان قلت فما معنى التراخي في ثم؟ قلت في التراخي في المرتبة لأن الإخبار بتسليط القدران عليهم أعظم من الإخبار بتوليتهم الأدبار. قال الناصر بن منير وهذا من الترقي في الوعد عما هو أدنى إلى ما هو أعلى لأنهم وعدوا بتولية عدوهم الأدبار عند المقابلة ثم ترقى الوعد إلى ما هو أتم في النجاح من أن هؤلاء لا ينصرون مطلقا ويزيد هذا الترقي بدخول ثم دون الواو إنها تستعارها هنا للتراخي في الرتبة لا في الوجود كأنه قال ثم ها هنا ما هو أعلى في الامتنان وأسمح في رتب الإحسان وهو أن هؤلاء قوم لا ينصرون البتة صلى الله عليه وسلم. يعني لو قلنا بس ان هل في تكرار ما تقدم ولا لا؟ لو قلنا مثلا وفيها نفي الانتصار نفي حدوث الانتصار للكفار اذا صدق المؤمنون في تكرار وفيها نفي حدوث الانتصار للكفار اذا صدق المؤمنون. يعني مكرر فيها شيء تكرار. طيب غيره طيب وفيها أن الكفر من أسباب الخذلان والهزيمة وفيها تبشير المسلمين بالنصر والظفر وإنعاش نفوسهم بذلك. فايش ايش الجديد الجديد او الفائده الجديده؟ تخ بالسين طيب وفيها انحطاط وخسة من يولي ظهره منهزما عند القتال وفيها انحطاط وخسة من يولي ظهره منهزما من يولي ظهره ودبره من يولي دبره من يولي دبره منهزما عند القتال ترى هذا يعني الخسة والانحطاط والقبح جاي من كلمة الدبر يعني هو كان ممكن تجي مثلا يولوكم مثلا يولوا ظهورهم لكن لما قال تورية لما قال يولوكم الأدبار الأدبار غير الظهور يعني في القبح أشد في القبح أشد ولذلك استعملها فالإحطاط والخسة جاية من قضية تورية الأدبار وإن يقاتلوكم وفيها تأييد الله للمؤمنين وعدم تخليه عنهم عند مواجهتهم للكفار وعدم تخليه عن أوليائه عند مواجهتهم للكفار وفيها إعداد المؤمنين لمواجهة إيذاء الكفار اللساني والنفسي وفيها حنق الكفار وغيظهم من المسلمين حيث لم يستطيعوا الإضرار بهم والنكاية وغاية جهدهم الإيذاء بالهجو القبيح والطعن والخوض والطعن في دين المسلمين والخوض في أعراضهم. وفيها أن وعد الله باق إلى قيام الساعة، ما دام المؤمنون على خيرهم والكفار على فسقهم. طيب لا شوف الشهداء حاصل هذا يكون مؤمن مسلم مثلا يقع شهداء إيه، لكن هذا ما هو استئصال، ما هو استئصال ولا هزيمة، يعني كون المسلمين يقع منهم شهداء في مواجهة مع الكفار هذا متوقع وطبيعي حاصل، لكن ما هو ضرر، ما يصل إلى يعني كون مثلا استشهد من المسلمين كذا كذا، هذا ما هو ضرر، هذا فخر للمقتولين ونصر للمقاتلين. لا حتى لو يعني صار في ضعف في الدين ممكن المسلمين يهانوا ويعني يتضرروا، ما لو ما وصل إلى درجة الردة، يعني الضرر ممكن يحصل لهم بدون بما هو أدنى من الردة، ما هو لازم يرتدوا حتى يتضرروا، لكن لو فسقوا حتى الفسق والفسق للفسق الأصغر. الحين الضرر ما هو في الدين، هو ما هو مختصر على الدين هنا، لا يضركم إلا هذا، فالضرر داخل فيه ضرر، الضرر المالي والضرر الاقتصادي والضرر الجسدي والضرر الأرواح والضرر، فداخل فيه يعني ما هو فقط بعدين ضرر منهم، يعني كيف ضرر الدين هذا الإنسان يضر نفسه ممكن، لكن الآن واضح أن الضرر منهم على المسلمين، لا يضركم لأنه إذا ارتدوا صاروا مثلهم خلاص. ما بس هو قال لن يضروكم، معناها أنه ممكن يعني ممكن يقع أصلا ضرر، ولكن الله حمى المسلمين منهم، يعني هو اسمه ضرر، يعني لما يصير في إتلاف أرواح مثلا إتلاء يعني أو استئصال أو انهيار مثلا، هذا ضرر ولو ما كان ضرر ديني، يعني إن الضرر ليس مقتصرا على الضرر الديني، ممكن ضرر دنيا هزيمة، لا الأذى ممكن يكون نفسي، يعني في أذى نفسي في ضرر ديني بس في ضرر دنيوي، يعني مثلا احتلال البلاد هذا إيش هو، ما هو نفسي ولا هو ديني، هذا احتلال البلاد إيش ضرر، سيطر على مقدرات المسلمين على أرزاقهم على ثرواتهم هذا الضرر، لكن متى حصل ومتى يحصل، يعني ليس الضرر في حقك يا مسلم وحق المسلمين مقتصر على الضرر الديني، ممكن يكون ضرر دنيوي، ضرر احتلوا البلد، أخذوا الثروة، ناهبوا الكذا، أخرجونا من ديارنا، قتلونا، اغتصبوا نساءنا، هذا إيش اسمه؟ هذا ضرر. وما هو ديني، ما هو يعني إنه صارت ردة، بس ضرر. إيش شلنا فيه؟ كنا هنا وغاية جهدهم الإزاء من هجر القبيح والطعن في دين المسلمين. الشيخ سعد الأشعري قال فليس على المؤمنين من ضرر في أديانهم ولا أبدانهم. يعني إذا استقاموا فما رح يصير في الضرر، ضرر كلي، يعني مواجهة يصير فيها شهداء ماشي، طبعا شيء طبيعي. يعني إذا صارت تواجه المسلمون مع الكفار ما رح يصير المسلمين، ما رح يلحق المسلمين أي يعني خسائر، حيصير في خسائر لكن لن تكون هزيمة أو احتلال من الكفار، سيطرة هيمنة ما في، من لن يحصل. طيب إذا وجد بقية أشياء فوائد الدرس القادم ممكن نستخرجها إن شاء الله. في سنن الترمذي قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في استحباب التمر. حدثنا محمد بن سهيل بن معسكر البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيت لا تمر فيه جياع أهله. قال وفي الباب عن سلمى امرأة أبي رافع قال أبو عيسى هذا حديث الحسن الغريب لا نعرفه من حديث هشام بن عروة إلا من هذا الوجه. قال وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال لا أعلم أحدا رواه غير يحيى بن حسان، غير يحيى بن حسان. في العادة الترمذي يقول وسألت محمدا، الحين يقول سألت البخاري، هو نفسه طبعا محمد بن إسماعيل البخاري. طيب قوله باب ما جاء في استحباب التمر، والحديث قال بيت لا تمر فيه جياع أهله. طبعا ممكن يفهم منه تعظيم شأن التمر، أن التمر هذا شأنه عظيم، اللي تبيت ما في تمر أهله في جوع ولو عندهم أشياء أخرى. لكن بعضهم قال في معنى الحديث أراد بهم أهل المدينة ومن كان قوتهم التمر، يعني لو ناس قوتهم الرز مكرونة ناس خفمهم ليس يعني ليسوا جياع، لكن أهل المدينة لما كان النبي عليه الصلاة والسلام فيهم إذا ما عندهم تمر جياع، أن هذا هو قوتهم، هذا هو رزقهم الأساس يعيشون عليه، أكثر عيشهم عليه، يعني هذا شيء استراتيجي، فكان التمر قوتهم، فإذا خلى منه البيت جاع أهله. ولو كان في بلد يعيشون على الخبز مثلا قمح، ممكن تقول بيت لا قمح فيه جياع أهله، بلد ثانين عايشين على الرز بيت لا رز فيه جياع أهله. فإذا يعني بعضهم فهم أن تعظيم شأن التمر وأن إذا ما في تمر فأنتم في عندكم مشكلة يعني في التغذية أو في، لكن هناك من فهم أنه لا هذا خاص بمن كان قوته التمر. لكن ممكن واحد يقول يعني لو كان المقصود اللي قوته التمر بس فهذا تحصيل حاصل، ايش يعني يقول لهم ايش الفائده البيت اللي ما في تمر اهله جوعانين؟ طيب يعني فائده الحديث تقل، لكن اذا قلت في الحديث فضل التمر، فضل التمر، فضيلة التمر والدخار في البيوت والحث على ذلك، أي يطلع فائدة في الحديث. يعني كأن يصير الآن كأننا نقول هذا الحديث فيه حث على ادخار التمر في البيوت، وأنه هذا شيء استراتيجي وللأزمات ونافع مفيد ويعني له ما بعده وفي الملمات وإذا صار فقر وإذا صار حصار وإذا صار كذا يعني خلاص هذا فائدة التمر هنا لأنه قيمة الغذائية عالية سعرات حرارية تكفي الواحدة منه لليوم والصحابة كان يمصوا التمرة التمرة في اليوم ما عندهم إلا تمرة في اليوم نمصها كما يمص الصبي يعني ما فيها كل يمضغ يبلع لا حتى يحافظ على ما تعطيه التمرة من الطاقة اللازمة ليبقى حيا يمص يحط تمرة واحدة يمصها هذا اللي فيه فتتوزع على أجزاء اليوم أو على اليوم فيمصها كما يمص الصبي. قال الطيبي ويمكن أن يحمل على الحث على القناعة في بلدة يكثر فيه التمر يعني بيت فيه تمر وقنعوا به لا يجوع أهله وإنما الجائع من ليس عنده تمر وينصره حديث عائشة كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا إنما هو التمر والماء إلا أن يؤتى باللحم أخرجه الشيخان. فيها يعني أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه طيب شو تقول يعني عندك شيء؟ من استعمال النكرة تقول يعني هذا لكل زمان ومكان وبيت استعمال النكرة بيت لا ثمر فيه يعني ممكن يرجح من قول من قال إنه عام يعني طبعا هذا الكلام قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام بن عروة إلا من هذا الوجه وقال وسألت البخاري عن هذا الحديث قال لا أعلم أحد رواه غير يحيى بن حسان. طيب بيت لا تمر فيه جياع أهله رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه الحديث صحيح بيت لا تمر فيه جياع أهله وفي رواية ابن ماجه بيت لا تمر فيه كالبيت لا طعام فيه كالبيت لا طعام فيه. هذا طبعا ممكن يكون فيه إرشاد واضح إلى قضية تخزين التمر في البيوت أو ادخار التمر في البيوت لأجل أنه لفائدته لفائدته. يعني الآن مثلا المدينة في حصار الخندق يعني لو الكفار طولوا مثلا إيش كان الوضع؟ فممكن يكون مقصود يعني أن يشجع المسلمين على ادخار القوت الذي يجعلهم يصمدون في الحصار مثلا قد ينشغلون بالقتال عن البحث عن الطعام فإذا صار عنده تمر في البيت هذا كفاية. بعدين فإن قوله جياع أهله يعني أن التمر هو غذاء غذاء يغني يعني يسمن من الجوع، لأنه في شيء لا يسمن ولا يغني من جوع. طيب، ففي شيء يغني من جوع وشيء ما يغني من جوع. فلما قال تمر بيت لا تمر فيه جياع أهله، علمنا أن التمر يغني من الجوع، ممكن ما يسمن صح لكن يغني. وفيه فضيلة لهذه الثمرة المباركة التي ثبت في الحديث أنها نزلت من الجنة، يعني مبدأ هذا التمر مبدأه أصلا بذرته أصلا من وين جاء، فثبت في السنة عند الترمذي أن التمر من الجنة، يعني زي من الحجر الأسود من الجنة، يعني أصلها من الجنة، وليس يعني أنه هذا النخل هو اللي في الجنة، لا، لكن أصله أول منشأه من الجنة، فهي شجرة مباركة وثمرتها مباركة وتغني. البخاري لما قال لا أعلم واحد رواه غير يحيى بن حسان، طبعا ما يستلزم هذا الطعن فيه، يعني يحيى بن حسان هذا هو يحيى بن حسان التنيسي، ثقة روى من رجال البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، فمن رجال الصحيحين. طيب، يقول السؤال ما حكم من يتابع قناة الساحر وهو ما هو مصدقه بس يقول أنه يتسلى؟ الجواب لا يجوز التسلي بمتابعة الشرك والكفر والسحر والدجل والشعوذة، لأنها تؤثر في المتابع. يعني الآن هؤلاء البرامج هذه اللي تطلع في التلفزيون في قنوات الدجل والشعوذة، كل العوام اللي تفرجوا عليها سالمين؟ لا، ممكن يصير في قلوبهم شبهة، ممكن بعض يفتن يقول كيف عرف أنا سامعه يقول أنت عندك في بيتك كذا، يقول له صحيح، أنت صار لكم كذا، يقول له صحيح، أنت كذا. فبعض الناس ما يستطيع يعني أن يصمد أمام الشبهات، ولذلك لو جاء وقال أنا أتسلى بس حنا نتسلى نتابعهم نتسلى، نقول ما كيف تتسلى؟ كيف تتسلى بسماع الكفر؟ يجوز واحد يتسلى بسماع الكفر؟ ما يجوز. لكن بعضهم من المحتسبين يتصل عليه يفشله أمام الناس، يقول أنا بتصل عليه وأفشله أمام الناس، إذا عنده قدرة يفعل، لأن هذا الباب إنكار المنكر. زي واحد يقولوني يعني يقولون أنه اتصل على هذول حق البرامج هذه الشعوذة، قال فلان أنت فلان، قال لي قال أنا إيش في يدي الآن؟ هو اللي يتصل يقول أنا إيش في يدي الآن؟ ما إيش عنه. فالمهم الشاهد أن هذه ما يأتيها إلا من يرد عليها أو يبين باطلها، وأما العامة لا يجوز لهم الفرجة عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أب لم يعق عن أولاده الستة، عليكم السلام، هل يجوز أن يجمعهم في يعني بدنة؟ طبعا العقيقة ما هي مثل الهدي يغني عن سبعة الاشتراك فيه، لأن العقيقة هي يعني راس براس، يعني هي ذبحت شاة من أجل هذا المولود هذا لهذا، فهي فيها اقتران الذبيحة بالمولود، فلو كان مثلا جو سبع جيران، سبعة من الجيران قالوا احنا كلنا عندنا مواليد، كلنا مجمع في عقيقة في بدنة بقرة، بقرة أرخص، نقول لا تجمع، لا يجمع المواليد، لا يجمع الأولاد عقائقهم في عقيقة واحدة في بقرة مثلا، لأن كل ذبح أصلا انهار دم وذبح عن شوف كل غلام مرتهن بعقيقته، أدل على اختصاص خصوصية أنه هذه تبع هذا، هذا بخلاف الهدي يجزئ السبعة، تجزئ البقرة والبدن عن سبعة أو عن عشرة كما في القول الآخر. طيب ذكرت قبل أن عورة الطفل الصغير لا اعتبار لها ولا ينتقل مسح عند تغسيله، إلى أي سن؟ طبعا في السنتين، في السنتين الأوليين الولد الطفل الصغير لا حكم لعورته، بمعنى لو أمه مسته نظفته ما انتقض الوضوء. طيب قد ينتقض بعد ذلك ولكن يجوز المس للحاجة والنظر للحاجة، بعد ذلك ما يجوز النظر والمس خلاص إذا كبر يعني ما يجوز النظر. فهي ممكن في حالة تنظفه نظرا ومسا ولا ينقض الوضوء ولا شيء فيه، لا حكم لعورته خلاص أو سنتين هذا فأقل. ممكن تأتي بعد ذلك مرحلة نقول لا يجوز المس إلا لحاجة وينتقض الوضوء، بعد فترة نقول ما يجوز يعني لا يجوز المس أصلا يعني خلاص، كالبالغ مثلا. طيب هل تقبل، هل قول تقبل الله بدعة وقول حرما بعد الصلاة؟ هذه أذكار ما عليها دليل طبعا، يعني تجي أنت تقول لواحد بعد الصلاة تقبل الله، أو بعد الوضوء تقول له زمزم، أو بعد مثلا أداء الجماعة تقول له حرما، يقول لك جمعا، إيش يعني حرما؟ يعني صلي في الحرم، إيش يعني جمعا؟ يعني جميعا. طيب هذه اختراعات من الناس ما في ما لها لا دليل ولا شيء. الآن هذه لما صارت مقيدة كذا، إذا طلع من الصلاة تقول له كذا، من المسجد من كذا، من الوضوء تقول، صارت أذكار خلاص ضاهين الشريعة، يعني وقعنا في البدعة. هي ما هي مرة جاء واحد قال يا أخي اسأل الله أن يجمعني وإياك في الحرم، كان صارت دعاء طيب مرة، لكن هذه صارت أذكار مرتبة مرتبة يداومون عليها. فنافسنا الأذكار الشرعية دون دليل، هذا وقوع البدعة. هل نك عاشقة الجنان لا يجوز؟ النك طبعا هذا الرمز أو ما يستعمل من الاسم التعريفي في الانترنت وفي الغرف الحوارية وإلى آخره، شعار صار يعني، هو من ناحية المعنى ما في شيء. عاشق الجنة، عاشقة الجنة، يعني العشق بحد ذاته ما هو كمال، ولذلك ما يوصف علاقة العبيد بربهم بالعشق. مثلا يقول كما يقول الصوفية العشق الإلهي، العشق الإلهي هذه لفظ منكر، لأن العشق في درجة من ذهاب العقل، يعني في العشق نوع ذهاب للعقل غير المحبة والخلة. خليل الله مثلا يحبهم ويحبونه، فقضية المحبة ما يلزم منها نقص العقل أو زوال درجة من العقل، بس العشق يلزم. قلت العشق أعظم مما بالمجانين. هو كذا. وقد يصل العاشق إلى درجة الجنون ممكن. فالعشق أصلا يعني كلفظ ما هو لفظ كمال، هذا لفظ نقص. والعاشق يعني هذا ما هو طبيعي، يعني ما هو ما هي حالة كمال، هذا حالة نقص. ولذلك يعني هو اللفظة ما هي لفظة مستحبة ومحمودة أصلا. لكن يعني لما قالوا عاشق الجنة عشق الجنة، يعني صار يتسامح في إنه جات على الجنة، يعني إنه صار واحد مولع ومولع وخلاص، يعني أخذت لبه. لكن إشكال وين يأتي في قضية الصدق في هذا الكلمة؟ الحين لما جاءت يقول لك أنا عاشق الجنة، طيب صحيح أنت عاشق الجنة طول عمرك؟ العاشق الآن خلاص والهان ما يفكر إلا بالشيء الذي عشقه، خلاص في الليل في النهار في الأكل في الذهاب في المشي، يمكن يشوفه في المنام، خلاص أنه عشق هذا. وله وله بالشيء واشتغال تام به، هذا العشق. فالواحد يقول أنا عاشق كذا، طيب يعني معنى أنه خلاص لا يفكر إلا فيه، فهل هو كذا؟ ولم تعسي عاشق الجنة وسوي معاصي مثلا يخالفه. فعلي حال هذه يعني لفظة ممكن يتسامح فيها، مثلا عشاق الشهادة عشاق الجنة عاشق الجنة، يعني ما، لكن ما هي أصلا شيء يعني استعمال محمود وممدوح ويحث عليه وانشروه ويقال يلا انشروه. لا، لو قال محب الجنة مثلا ماشي، يعني أدق أحسن ألطف. كثير من الأعلام يسمون هذا الاسم عاشق يا هذا اسم منكر. الأعاجم يسموا عاشق الرحمن، وهذا شيء كلام منكر، لأن الله لا يعشق. هذا العشق هذا يكون بين عادة بين هؤلاء مجنون ليلى ومن على دربهم. أما العلاقة بين المؤمن والرب أسمى من ذلك بكثير. هذه العشق يعني درج الشعراء على استعمالها في الوله والانشغال التام بالشيء، ويصفون العلاقات طيب. يقول طبعا هذا يعني السؤال، زوجة تقول أن زوجها مريض بالسرطان في المرحلة الأخيرة ولكن غضبان عليها، وثمانية طول 18 عاما لم يرضى عنها ولم يحسن معاشرتها ويتهمها بالجنون ولم يتحمل نفقتها يوما هي وأولادها الثلاث، فهل إن مات غضبان عليها غضب الله عليها؟ وهل هناك شروط تتوفر في الزوج الطاعة؟ إذا كان ظالما لها يعني يتهمها بالجنون ظلما، ما هي مجنونة، ولم يحسن معاشرتها مع أن ما أساءت إليه وما رضي عنها مع أنها تطيعه، إذن خلص هذا هو المخطئ، ما منها خطأ، ما أنفق عليها ولا هي ولا أولادها. طيب إيش اسمه هذا؟ مقصر، هذا إنسان مقصر مفرط، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يخوض ما ينفق، مخالف لأمر الله، عاصي. الآن لما ابتلي بالسرطان يمكن السرطان يكفر الله به عنه، يعني مرض خطير المرحلة الأخيرة. أحيانا الأمراض لما تظهر في المراحل الأخيرة تغير عقل الواحد، ما هي خلاص يصير تصرفاته غير سوية بسبب المرض، ابتلاء من الله. فالآن يعني ما دام الآن اللي راح راح، والآن الرجل في السرطان وفي المرحلة الأخيرة، إيش تسوي الآن؟ تداريه خلاص، خفف عنه. هل إن مات غضب الله عليها؟ فإذا هي ما فعلت ما أخطأت، تقول هل إن مات غضبان عليها غضب الله عليها؟ نقول إذا هي ما قصرت، أعطته حقه، هو اللي قصر، خلاص إذا هي ما عليها شيء، ولا تأثم ولا يغضب الله عليها ولا، خلاص إذا هي أقامت بحقه، هو على الله، هو بينه وبين الله عز وجل. هذا ما هل هذا المرض هل ما فعله من المعاصي هذه الله يكفر عن بهذا المرض أو بغيره أو من، هذا أمره إلى الله. زوجة تقول إن زوجها رأى إنها رأى زوجها يعمل منكرا بسبب دخوله إلى بيت أحد أقربائها، فهل تقطع هذا القريب حفاظا على زوجها؟ الجواب نعم. نعم ممكن ما تذهب إليهم حتى لا توجد ذريعة، يعني لنفترض نأخذ مثال، يعني لو والعياذ بالله هذا الزوج يعني صار له علاقة بخادمة في بيت ناس من أقارب هذه المرأة، فهل يجوز أن ما تذهب لهذا البيت حتى زوجها ما يتعرض الفتنة؟ نعم ما تذهب، ما تذهب حتى زوجها ما يتعرض الفتنة. طيب إذا كان هذا البيت فيه أقارب لها، نقول ممكن تصلهم بالهاتف، خلاص تصلهم بالهاتف، إلا إذا كان تاب واستقام وهي تلك المرأة التي في البيت الآخر تابت واستقامت، هذا أمر آخر. هذه الحبوب التي تسهر المرء بالليل والنهار وتخليه يصلي حرام، مع أنه يصلي عادي، يعني كأنه يريد أن يقول أن الحبوب هذه ما تذهب عقله، لا تبقيه بشعوره يفهم ماذا يقول. نقول لكن هذه اللي تسهر في الليل أليست ضارة؟ حتى لو كانت لا تذهب العقل، حتى لو كانت ما تذهب العقل أليست ضارة الحبوب هذه؟ إذن لا يجوز تناولها لقول عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. طيب هذا سؤال عن بعض ما هو مكتوب في المواقع التي تتكلم عن الأمور الجنسية وغير ذلك من الأفعال. يقول يعني أن أفعال يطلب الزوج من زوجته أشياء، طبعا هذا قضية طلب الزوج من الزوجة أنواع من الاستمتاعات التي هي خلاف العادة، يعني العادة التقديم الضم الوصف هذه العادة، فهذا لا تتخلف عنه المرأة. أما إذا طلب منها أنواع من الاستمتاع غير معتادة مأخوذة منها الأفلام والمصايب التي تفشت، فلا تلزم الزوجة بطاعته فيها، ما هي ملزمة. إن كانت لا تضرها وأرادت أن تفعلها فعلتها، وإن كانت تأباها نفسها ما تستطيع نفس السوية ما تأبى هذا، خلاص ما تلزم شرعا بذلك، لا تلزم شرعا بذلك. يقول السائل طبعا هذا على حد تعبيره بلفظه، يقول يا شيخ أنا شيعي قح ومنذ ولادتي أكره أهل السنة والجماعة، كان السيد في الحسينية يقول لنا أهل السنة نجس فاجتنبوه، معللا ذلك بأن أهل السنة لا يحبون أهل البيت، فهل هذا صحيح؟ طبعا أول شيء السائل يشكر على السؤال لأنه صارحنا، جاء وقال أنا عندنا كذا كذا كذا، هذا يعني يعتبر انفتاح إيجابي، لأن كون واحد يفكر هل هذا أنتم تقولون كذا ويتثبت، هذا شيء إيجابي يدل على عقل، أنه عنده عقل يفكر، هو يسمع من مشايخه والسادة السيد أنه أهل السنة لا يحبون أهل البيت، هل هذا صحيح؟ هذا سؤال منطقي ومشروع ووجيه وسؤال في محله. الجواب أن أهل السنة والجماعة يحبون أهل البيت ويوالونهم ويعطونهم حقهم ويعتقدون بحق أهل البيت. يعني نحن الآن محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام ما تجعلنا نحب أولاده؟ أنت الآن يا أخي، أنتوا الجالسين أمامي ولا اللي يسمعوني الآن في عبر الإنترنت، أنت لما تحب نبيك ما تحب بنت فاطمة؟ بنت فاطمة ما تعني لك شيء؟ ما تواليها؟ ما بينك؟ ما تحب هذه المرأة محبة إيمانية لأن بنت نبيك، لأن مؤمنة؟ طيب وزينب وأم كلثوم؟ طيب إذا نحن إيش موقفنا يعني؟ طيب علي ابن عمه كيف نحبه؟ وابن عباس ابن عمه كيف؟ عمه حمزة كيف؟ إيش عقيدتنا في ذلك؟ إيش موقفنا من الحسن والحسين؟ أحفاده نبينا جد لحفيد للحسن والحسين، ومحسن أيضا، محسن ثبت من أسماء أيضا من أحفاده. إيش عقيدتنا نحن يعني أهل السنة والجماعة، إيش عقيدتنا في الحسن والحسين؟ إيش عقيدتنا؟ نبغضهم؟ نكرههم؟ كلا والله، بل نحن نحبهم ونواليهم لأنهم أحفاد نبينا. وقد ثبت أن نبينا يحب فاطمة ويحب علي ويحب الحسن ويحب الحسين، فكيف نحن ما نحب شيء يحب نبينا؟ يترك خطبة الجمعة وينزل ليحمل الحسن والحسين أو يركبه على ظهره ويداعبه ويمشوار إلى بيت فاطمة حتى أخرجي إلي يا لكع، ويأخذ ويضم ويقبله الحسن ويتعانقان، كل هذا يعني إحنا عندنا أهل السنة ماذا كان يعني إيش؟ ما له قيمة ولا يعني شيء، بالعكس يعني طبيعي نحن نحبهم لأنهم أصلا منا يعني. الحين أهل السنة والجماعة إيش يعني؟ ما كانوا يتبعون ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. السنة يعني الطريقة، أهل السنة السنة النبوية، السنة المحمدية، الطريقة المحمدية، الحديث النبوي الوحي، هذا السنة. والجماعة لأنهم اجتمعوا على ذلك ولا يرضون بالتفرق والاختلاف، ما يرضون به، فسموا أهل السنة والجماعة. فهل يعني لما هم نبيهم وأولاده وأحفاده يعني ما لهم منزلة في قلوبنا؟ وإذا جاء واحد قال أهل السنة يكرهونهم، طيب ليش نكرههم؟ ليش أنت ليش تكره الحسن؟ ليش أنت السني؟ هل عندك مبرر تكره الحسن؟ عندك مبرر تكره الحسين؟ عندك سبب؟ هل عندنا سبب نكره الحسين؟ ما عندنا، بالعكس ما نحن نحبهم. يعني ليس موقفنا من آل البيت موقف أي مسلمين، لا، نحن نحب المسلم من آل البيت التقي مرتين، مرة لدينه ومرة لقرابته من النبي عليه الصلاة والسلام. ولو حصلنا الآن أي واحد ثابت نسبه الآن، أنت لو لقيت الآن في الشارع واحد قال لك هذا من آل البيت النبوي نسبه ثابت، لازم تحبه مرتين، يجب عليك حسب عقيدة أهل السنة والجماعة، يجب عليك تحبه مرتين، مرة لدينه وتقواه، ومرة من جهة أخرى لقرابته من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم نحن نعتقد لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام أوصيكم الله أوصيكم بعترة آل بيته، نحن نعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بهم خيرا، فإذا أوصانا بهم خيرا نروح نبغضهم؟ يعني إذا أوصانا بهم خيرا نقوم نؤذيهم؟ لا والله، إذا أوصانا بهم خيرا يعني نحبهم ونواليهم وننصرهم وندافع عنهم ونتولاهم وننشر سيرتهم. اي هذا طبيعي، يعني هذا هو يعني هذا طبيعي. وليه يعني ليش؟ طيب وهؤلاء اهل السنه، شوف اهل السنه يسمون علي وحسن وحسين وفاطمه، احنا نسمي باولادنا بهذا ولا لا؟ طيب لو كنا نكره هؤلاء كان ما سمينا باسمائهم، لكننا نحبهم وننشر سيرتهم. يعني كتب أهل السنة ما فيها ذكر تاريخ سيرة الفاطمة وحسن حسين وعلي؟ ما فيها، مليانة. هذه كتب أهل السنة، بداية والنهاية، سير أعلام النبلاء، المركب، وأنت ماشي يعني كل كتبنا الحمد لله مليئة بمحبة آل البيت وذكر سيرة. لو نبغضهم كان حذفناها، كان حذفناها. كل ما جينا على مناء افتح البخاري وافتح مسلم وافتح الصحاح مناقب علي وحسن والحسين وفاطمة، صح؟ مناقب عندنا كذا أبواب في كتبنا، مناقب كذا عندنا، حق آل البيت النبوي مذكور في عقيدتنا، عقائد أهل السنة كتب فيها محبة آل البيت وموالاتهم كذا كذا. هذا من الإيمان، يعني من الإيمان، من الدين، من العقيدة، مو من يعني من يعني أشياء يعني مداخلة بالأحكام الفقهية المجرد، هذه من صلب العقيدة، محبة آل البيت وموالاتهم. هكذا وعلي رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين وابن عمه وزوج ابنته وفضائله ومناقبه والشجاع والذي فتح خيبر قاد خيبر يعني ندرس مناقبه لأولادنا وقد الآن أهل السنة حزنوا لمقتل الحسين ولا لا لما مات؟ إيش يعني كان موقف المسلمين أيام الحسين لما مات قتل؟ مبسوطين كانوا؟ يعني مسرورين؟ استقبلوا الخبر، يعني استقبلوا بالضحك كذا، وزعوا حلويات؟ لا، حزن عليه ابن عباس وحزن عليه الزبير وحزن عليه الصحابة وحزن عليه ابن عمر، ابن عمر وحزن عليه حتى لما تقرأ كيف يعني ابن كثير لما يصف مقتل الحسين، والذهبي لما يصف مقتل الحسين، وعلماء الإسلام وابن تيمية لما يصف مقتل الحسين، وأن كانت من الفواجع التي أصيبت بها أمة الإسلام وكانت من المصائب التي أصيبت بها، ما في شك. يعني مقتل الحسين بالنسبة لنا إيش هو؟ مناسبة سعيدة؟ مقتل الحسين هذا بالنسبة لنا مصيبة عظيمة كبيرة. ابن بنت رسول الله يقتل كذا، يعني بالنسبة لنا مصيبة. لكن نحن ماذا أمرنا عند المصائب؟ نياحة، لطم الخدود، شق الثياب. يا ويله، بماذا أمرنا؟ بالرضا والتسليم. خلاص، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فنحن نشعر ونحس بأن مقتل الحسين رضي الله عنه مصيبة كبيرة جدا جدا، لكن احنا ما نفعل أفعال النياحة وأفعال، لأن هذا اعتراض على القدر. لطخ وقد اضرب وجهنا سوي وتصيح، وإيش يعني الزعيق هذا؟ إيش يعني؟ ما رح يغير شيء من القدر، وخلص قدر الله مضى. فنحن نرضى ونسلم، نرضى ونسلم. وحزن في القلوب، يعني ما هو الحزن أن تلبس أسود وتسوي، الحزن في القلب. أنت الآن حزين، أنت على هذه المصيبة بحزن واضح. وأيضا ننزلها يعني حجمها الصحيح، يعني لو قال واحد مصيبة موت النبي عليه الصلاة والسلام أكبر ولا مصيبة مقتل الحسين؟ ما في شك أن مصيبة موت النبي عليه الصلاة والسلام أكبر. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصانا إذا واحد أصابته مصيبة أن يتعزى بمصيبته به، يعني نفكر كيف أصيبنا المصيبة بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام وانقطاع الوحي. ولذلك نحن موقفنا من آل البيت واضح، وكتبنا شاهدة على ذلك القديمة والحديثة، وخطبنا ودروسنا ومقالاتنا وكلامنا فيما بيننا ولأولادنا، وما عندنا فيها سقية المسألة. نحبهم ظاهرا وباطنا، ما عندنا والله يقول نظهر كذا ونبدأ. ونحب رجالات الإسلام، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو عبيدة وسلمان، كل وابن عمر وابن عباس، نحب كل رجالات الإسلام. شوف سبحان الله، أهل الحق دائما يعني ما يجحدون لأحد فضله. الحين مثلا نحن الآن المسلمين نحب موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ونؤمن بهم، تيجي لليهود يقول لك لا، موسى وعيسى لا، موسى إيه، عيسى ومحمد لا. ليش؟ كارهوا محمد صلى الله عليه وسلم. تروح للنصارى يقول لك إيه، موسى وعيسى إيه، بس محمد صلى الله عليه وسلم لا. كذا المسلمون يحبون كل الأنبياء وكل المصلحين وكل المجددين وكل الأولياء وكل الصحابة وكل الشهداء وكل الصالحين وكل المسلمين المؤمنين، نحبهم ونواليهم. هذا معنى الاجتماع، جماعة، ما لازم نقطع ونفرق وهذا لا وهذا وهذا. ما دام مؤمن مؤمن تقي خلاص نحبه نواليه. طيب، تقول أخت هذه من فرنسا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي هو: والدتي لا تستطيع فعل شيء إلا وأنا معها، وهي بسببها أنا لا أتزوج ولا أشوف حياتي بسبب ضغوطها علي. هي مستولية على حياتي. أخيرا تخانقت معها وطردتها من بيتي لأني كنت جد غاضبة عليها، ولكن كلمتها ورجعت كلمتها ورجعت عندي، لكن هي تحطم حياتي. ما العمل يا شيخ؟ أنا أحب أمي جدا وأريدها الخير، ولكن أحب ربي أكثر من حبي لأمي، وحياتي أصبحت من أكثر 30 سنة جحيما، وأريد حلا. سبب كل هذا ابنها متعاطي المخدرات، أنا لا أريد أي صلة به ما دام لا يتقي الله. يعني هي الآن طلعنا بقضيتين: إنها ما تزوجت لأجل أمها، وأن أخاها متعاطي مخدرات. طيب، الإسلام لا يجبر البنت على ترك الزواج من أجل والديها، الزواج هذا من سنن الحياة ومن شريعة الأنبياء وكانوا متزوجين، يعني آدم جعل الله له زوجة، ونوح وإبراهيم وزكريا وعيسى، يعني كل الأنبياء تزوجوا كان لهم أولاد، من شاء الله له ذلك منهم كان له زوجة وأولاد، وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فما يمنعك أنك تتزوجي وتبري والدتك بما تستطيعين؟ هي الآن تقول أنا ما يعني أنا عندي أمي في البيت، لكن إذا تزوجت أنتقل إلى إيش؟ إلى بيت زوجي. نقول هذا طبيعي، يعني واحد يتزوج ما تنتقل إلى بيت زوجها، لكن ممكن تنتقل إلى بيت زوج مثلا يرضى أن قد يرضى زوجها أن تنتقل أمها معه، وقد تشترط عليه هذا، يعني هي مثلا ممكن تقول يا فلان الذي تقدم لزوجته أنا من شرطي عليك إذا تزوجتني أن أنقل أمي معي. إذا وافق كان بها، ما وافق فإن وجدت غيره أو من يوافق الحمد لله، إذا ما وجدت ما يمنع ذلك من الزواج. إذا كانت مقتدرة ماديا ممكن تضع بيت لأمها وخادمة مثلا، تسكن أمها تستأجر لأمها بيتا بقربها مثلا، فإذا لا تجعل أمها عائق في الزواج، تقول بعد ذلك أنا ما حياتي ما شفت صارت حياتي جحيما بسببها. لا، ما يعني الإسلام بر الوالدين ما يصير واحد يقول وصارت حياتي جحيما بسببها، هذه أمها احتاجت إليها. طيب الواحد الحين مثلا أم ما عندها إلا هالبنت، ما عندها، ما خلفت أبناء، طيب إيش زوجها مات ما خلفت أبناء ما عندها إلا هالبنت، خلص البنت هذه تنفق عليها، لكن هل معنى ذلك أنه يجب عليها أن تعطل زواجها حياتها خلاص ما تتزوج؟ البنت هذه تحكم على نفسها بالبقاء بدون زواج إلى لأن الأم مثلا الآن البنت عمرها مثلا نفترض 30 سنة، أمها ممكن تعيش 10 سنوات و20 سنة إضافية، كم يصير عمر البنت؟ 50. لو قالت أنا أحبس نفسي على أمي بعد إذا صار عمر البنت 50 يعني خلاص ما في زواج في الغالب، يعني يفوتها الزواج في الغالب، فهل هي شرعا مطالبة بهكذا أن تحبس نفسها؟ يقال لها يجب عليك أن تحبسي نفسك على أمك، ما هو واجب عليها، هي تتزوج وتسعى أن تنتقل أمها معها، يمكن توفق بزوج رحيم ما يمانع أن أم زوجتي تسكن معه، يمكن يطلع كريم ويستأجر لها ملحق لجانبهم خلاص تطبخ لها لزوجها ولأمها، تجي في اليوم ساعة عند الأم تخدم أمها. يعني الحياة تحتاج إلى إيجاد حلول، بس ابحث عن حل توفق بين المصالح، أما تقول أنا الآن حياتي جحيم، طيب من قال لك أن تحبسي نفسك ولا تتزوجي؟ روحي تزوجي خلاص، حاولي أن تجدي زوجا يقبل بأن تكون أمك بقربك خلاص. قالت لا أنا بصبر واحتسب، أنا لا لن أتزوج من أجل أمي وسأقوم عليها ولو فاتني الزواج. نقول طيب ما في مانع، لكن ما حد يسوي طاعة ويندم عليها. يعني مهم الواحد لما يسوي طاعة يحتسب فيها ما هو يندم عليها. تبي تسوي طاعة تحتسبي في أمك، خلاص اصبري. المشكلة أن بعض الناس يبدأ يسوي طاعة ويقول ها صارت حياتي جحيم. طيب يا أخي أنت الآن ما أحد أجبرك، الشريعة ما أجبرك، فهي تحتسب إلى آخر المشوار ولا خلاص لا تسويها. أما أسويها وأندم، طيب وين الأجر؟ كيف ستؤجر إذا كان ستندم على الطاعة؟ لأن الندم على الطاعة يحبط الأجر، الندم على الطاعة ممكن يحبط الأجر. إذا جاء واحد يقول أنا والله حجيت ويا ريتني ما حجيت، الحج هذا فيه كذا وكذا، طيب يعني أنت تعمل طاعة وتندم عليها؟ مصيبة. احتسب الأجر، احتسب، خلاص صارت لك مصيبة في الحج احتسب. بعض الناس لا، يعني عندهم كذا تشاؤم وعندهم يستزلهم الشيطان. أما قضية هذا الابن المتعاطي المخدرات، ما دام لا يستقي الله فمن حقها أن تقطع الصلة به، لأن المدمن هذا ممكن يدخل البيت يكسر يضرب يبطش يلعن يسب يشتم، فمن حقها أن تطرده من البيت ولا تسمح له بدخول البيت، مدمن. طيب هذا ما يتعلق ب الزواج والأم والأخ المدمن، ونقول لها نوصيها بأمها خيرا، لأنه ليس من الدين أبدا أن تطردها من البيت. كيف واحدة تطرد أمها من البيت؟ طرد كذا يعني، حتى لو تزوجت فهي تستأذن أمها في الانتقال إلى بيت الزوج، تنفع أمها بشيء من استئجار مكان لها، ولا طردها من البيت هذا ليس من الدين أبدا، هذا من أعظم العقوق، من أعظم العقوق أصلا. خلاص إيش باقي إذا واحد طرد أباه أو أمه من البيت؟ إيش باقي عقوق بعد كذا؟ نسأل الله السلام والعافية، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.